أنهم يعتقدون أن الكلام لا يخرج إلا من لسان ولهوات وشفتين وحنجرة وكذلك مخارج الحروف، فيقولون إن الله منزه عن ذلك لأن هذه من صفات المخلوقين. هكذا أخيل إليهم، وقد أجابهم أهل السنة بأن الله تعالى أثبت لنفسه الكلام إثباتا واضحا جليا، فليس لنا أن نرد كلام الله ولا نرد إثباته. وأجابوا أيضا بأنه لا يلزم أن يكون الكلام دائما خارجا من اللهوات ونحوها، فإن الله تعالى قد أخبر بأن الجمادات تتكلم. قال الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني جميع الأشياء، الجبال والصخور والأرض والبقاع والأماكن، كلها أخبر بأنها تسبح. فهل لها ألسنة؟ هل للصخرة لسان؟ وكذلك أيضا هل للشجر ألسنة؟ قال الله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وقال تعالى: كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل. فهل لها ألسنة؟ المشاهد أنها جمادات. ثم أيضا قد أخبر بأنها تسجد، والسجود لا يكون إلا مما فيه روح، ولكن سجود كل شيء بحسبه. قال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ فأثبت أن الجبال والشجر أيضا ممن يسجد، فدل على أنها إذا كانت تسجد فإنها أيضا تسبح وإنها أيضا تتكلم كما شاء الله تعالى. وأخبر أيضا بأن السماوات والأرض تكلمت في قوله تعالى: قالت يا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، أخبر بأنها تكلمت. ثم في هذه الأزمنة جاءتنا هذه الأجهزة، هذا الحديد يتكلم، يسمع منه الكلام الصريح، وذلك من آيات الله أنه جعلها تحفظ الكلام وتخرجه. أليس ذلك دليلا على أنه لا يشترط ما اشترطوه أو ما توهموه؟ لا شك أن هذا الدليل على بعد نظرهم. نحن نقول الله تعالى يتكلم كما يشاء. ثم الأدلة على ذلك كثيرة، ذكر الله تعالى أنه كلم موسى في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقد ثقلت هذه الآية على المعتزلة، وجاء أحدهم إلى أحد القراء وهو أبو عمرو بن العلاء رحمه الله، فقال له أريد أنك تقرأ هذه الآية بنص بسم الله، تقرأها وكلم الله موسى تكليما. هذا من التحريف، يريد أن يكون موسى هو الذي كلم الله، إلا أن الله هو الذي كلم موسى. ولكن أبا عمر قال له أهب أني قرأت هذه الآية أو أنت كذلك، فكيف تصنع بقول الله تعالى في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فلما قال هذه الآية انقطع ذلك المعتزلي، عرف أنه لا يمكن تحريفها، وكلمه ربه، هو صريح في أن الله تعالى هو الذي كلمه، إلا أنه هو الذي كلم ربه. هذه أدلة واضحة. وكذلك أيضا آيات النداء التي في القرآن، ذكر الله النداء في 8 مواضع، في سورة القصص 3 و4 مواضع، في قول الله تعالى فما كنت بجانب الطور إذ نادينا، المراد نادينا موسى، وفي قوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي قوله ويوم يناديهم فيقول أين شركائي، صريح في أن الله ينادي. وفي سورة الشعراء وإذ نادى ربك موسى، وفي كذلك في سورة طه إذ ناداه ربه بالوعد، في سورة النازعات إذ ناداه ربه بالوعد المقدس طوى، وفي سورة الأعراف وناداهما ربهما. أليس النداء هو بالكلام؟ هل يكون النداء بغير الكلام؟ العرب تعرف أن النداء هو رفع الصوت بالكلام، بحيث يسمع من ناداه، يقول شاعرهم وداع دعا يا من يجيب إلى النداء، فلم يستجبه عند ذاك مجيب، فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جاهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فالدعاء والنداء لا يكون إلا بصوت. ويقول أيضا الشاعر فقلت ادعي وأدعو إن أندى لصوت أن ينادي داعياني، فصرح بقوله ينادي داعيان، فالنداء لا يكون إلا بصوت مسموع. وقد ذكر الله أنه ناداهما وناداهما ربهما. وكذلك أيضا المناجاة تكون بكلام خفي، وقد أثبته الله تعالى في حق موسى في قوله وقربناه نجيا، فهذا دليل على أن الله تعالى متكلم حيث أنه ينادي ويناجي. كذلك أيضا آيات الكلام في القرآن كثير، تصريح بأن القرآن كلام الله، في سورة البقرة أفتطمعون أن يؤمنوا لكم قد كان فريق منهم يسمعون كلام الله أليس هو هذا القرآن يسمعونه يتلى؟ كذلك في سورة البراءة قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الذي يسمعه هو هذا القرآن. وفي سورة الفتح سيقول لك سيقول المخلفون: إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. أكل أن تتبعون كذلكم قال الله من قبل. ففرق أو جمع بين كلام وبين القول، قال الله من قبل. هذه أدلة واضحة على أن القرآن كلام الله. ثم إن المعتزلة سلكوا طرقا في إبطال دلالات هذه الصفات، فذكر شيخ الإسلام أنهم تأولوا قوله تعالى: وكلم الله موسى وكلمه ربه، عدلوا بها إلى معنى بعيد وهو الجرح. كلمه يعني جرحه، لأن العرب تسمي الجرح كلما، في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي. هكذا أخبر بأنه كلم، فيكون كلمه يعني جرحه. أليس هذا تعذيب وتعليم؟ أيعذب أولياءه؟ أيعذب رسله؟ كيف تصرفونها إلى ذلك؟ إذن فاجعلوا كل ما كان كذلك اجعله التجريح، مثل قوله تعالى في سورة يوسف: وقال الملك ائتوني به فأستخلصه لنفسي. فلما كلمه، هل المراد جرحه؟ الملك دعا بيوسف وكلمه، يعني تكلم معه، قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. فدل ذلك على أن العرب تطلق كلمة كلمه وتكلم على الكلام المسموع، وهذا هو الذي نطق به القرآن. الله تعالى يذكر أنه متكلم ويذكر كلامه. في سورة الأعراف، في سورة الأنعام: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. أخبر بأن لله كلمة، يعني أتمت، يعني كملت في غاية الكمال صدقا وعدلا. وفي سورة هود: تمت كلمة ربك لأملأن جهنم. وفي سورة السجدة آيات كثيرة بهذا المعنى. كذلك أيضا قد أخبر الله تعالى بأن كلامه لا يمكن إحصاؤه ولا يمكن الإتيان على جميعه، فقال تعالى في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. البحر يعني بحر الدنيا، لو كتب به جعل مدادا يعني حبرا، كذلك جئنا بمثله مددا، يعني بحر بعد بحر بعد بحر إلى ما لا نهاية له وكتب به كلام الله، فإنه لا ينفد ما نفدت كلمات ربي. وكذلك في سورة لقمان، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده، يعني مدادا يعني حبرا، من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، أي بحار الدنيا ومعها مثلها سبعة أبحر، وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها كانت أقلاما، فكتب بتلك المداد بذلك المداد كله لتكسرت الأقلام ولنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. وكيف تنفد وهي ليس لها بداية ولا نهاية؟ هكذا ذكر ذلك ابن القيم في كتابه الوابل الصيب، يعني كرر مثل هذا، فعرف بذلك أن الله تعالى موصوف بأنه متكلم ويتكلم إذا شاء وكيف يشاء، وأن كلامه هو الكلام المسموع، القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، الحروف كلام الله كما شاء. ذكرنا أن الأشاعرة اعترفوا بصفة الكلام من جملة الصفات التي اعترفوا بها، ثم ادعوا أن كلام الله هو المعاني ليس هو الألفاظ، واستدلوا ببيت مكذوب ينسبونه إلى الأخطل، أن الأخطل يقول إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، هكذا يستدلون بهذا البيت، وهذا من أعجب العجب، الأحاديث الصحيحة يردونها ويقولون إنها أخبار آحاد لا نقبلها لأنها ظنية، دلالتها دلالة ظنية، ولو كانت في الصحيحين. وهذا البيت يقبلونه مع أنه ليس له إسناد، نسبوه إلى الأخطل ولم يوجد في ديوانه، رواه بعضهم إن البيان لفي الفؤاد، وهكذا قدموا هذا البيت المكذوب على كلام الله وعلى اللغة الواضحة الفصيحة، ولذلك أنكر عليهم العلماء. يقول ابن القيم في النونية ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطل النصراني، فيما يقال يعني أنه ليس بصحيح الأخطل النصراني، وكذلك يقول شيخ الإسلام في اللامية قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، قبح له يعني ما أقبح استدلاله، نبذوا الكتاب وراءهم واستدلوا بكلام هذا الشاعر النصراني. وقد رد عليهم أيضا في كتاب الإيمان ونقل كلامه أو قريبا منه شارح الطهاوية ابن أبي العز، وذلك أولا أن الأخطل مولد ليس من العرب الأول، فلا يكون دلالة كلامه دليلا على القرآن. وثانيا أنه ليس من الفصحى، قالوا إن كلمة الأخطل مشتقة من الخطل الذي هو عيب في الكلام. وثالثا أنه نصراني، والنصارى قد ضلوا في مسألة الكلام، فإنهم يدعون أن عيسى عين الكلمة ليس هو مخلوقا بالكلمة. أهل السنة يقولون إن عيسى خلق بكن، في قول الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، أي ليس هو كلمة كن وإنما خلق بكن. آدم كذلك خلق بكن ليس هو عين الكلمة. النصارى يقولون إنه عين الكلمة، فدل ذلك على أنهم قد ظلوا في عين الكلام في مسمى. كيف مع ذلك يقدم هذا البيت المنحوت المنحول على كلام الله وعلى كلام رسله وعلى كلام العرب؟ المعتزلة يقولون إن القرآن مخلوق، ثم إنهم قد جمعوا شبهات يجعلونها كأدلة، فمن ذلك آية الجعل في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا، يدعون أن جعل بمعنى خلق. ومنهم الزمخشري من رؤوس المعتزلة، ألف كتابه التفسير الذي يسمى الكشاف، وابتدأه بقوله الحمد لله الذي خلق القرآن هكذا. فقال له بعض تلاميذه إنك تنفر الناس عن أن يقبلوه بهذه الجملة التي في ابتدائه، فغيرها وجعلها الحمد لله الذي جعل القرآن، جعل عندهم بمعنى خلق. وقد رد عليهم العلماء أن الجعل ليس بمعنى الخلق وإنما هو بمعنى التصير، يعني صرف الشيء وتصيره كذا. فقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا يعني صيرناه، مثل قوله لكم للمشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، اجعلوهم بمعنى صيروهم. وقوله أجعلتم سقاية الحاج ليس معنى جعلتم خلقتم، النساخ الذين طبعوا الكشاف غيروا أيضا كلمة جعل وجعلوها أنزل، ولكن يظهر التحريف يظهر التغيير. فالحاصل أن هذه من جملة شبهاتهم أن جعل بمعنى خلق وليس كذلك. ومن جملة أدلتهم عموم قول الله تعالى الله خالق كل شيء، فيقولون يدخل في كل شيء القرآن، فإنه شيء. فنقول لا يدخل في ذلك صفات الله، والقرآن صفة من صفات الله لأنه كلام الله. فذات الرب وصفاته وأفعاله لا تدخل في هذه الآية. الله تعالى خالق كل شيء، أي كل المخلوقات التي هي خلقه إيجاده. وأما صفاته من جملتها كلامه فإنها لا تدخل في الآية، فلا دلالة لهم في هذه النصوص. ولما اعتقدوا هذا الاعتقاد اعتقدوا أن الله لا يتكلم، فعند ذلك اتصلوا ببعض الخلفاء، ومن أشهرهم الخليفة المأمون، وزينوا له هذا الاعتقاد، وطلبوا منه أن يجبر ويكره العلماء على الموافقة أن القرآن مخلوق، فوافق بعضهم، ادعوا أنهم مكرهون، وصبر الإمام أحمد رحمه الله وتمسك بأن القرآن كلام الله، وحاولوا أنه يقتنع، وأتوه بكل شبهة يقدرون عليها ولم يقدروا أن يردوه ولم يوافقهم على ما طلبوا، وذلك لأنه قدوة، لو وافقهم لاضمحلت السنة إلا ما شاء الله. ذكر أنه أجيء به إلى المأمون فدعا الله ألا يراه، فمات المأمون وهو في الطريق، ولكن تولى بعده أخوه المعتصم، وكان قد أوصى أخاه بأن يستمر في فتنة العلماء. فوصل الإمام أحمد إلى المعتصم وجمع له أكابر المعتزلة وقال لهم ناظروه، وكلما أدلوا بشبهة أبطلها، وكلما أتاهم بدليل أعجزهم. ولما رأوا أنه لم يستجب لجأوا إلى وصية الخليفة بحبسه ثم بجلده، وقد صبر على ذلك وحبس مدة طويلة، ولسان حاله يتمسك ويقول أترون أني خائف من ضربكم؟ إلا والإله الواحد المناني. ويقول عند الضرب لست بتابع، يا ويحكم لكم بلا برهاني. فتمسك بما هو عليه. من جملة ما استدل به رؤيا رآها، يقول ولعلها خيالية، يقول إني رأيت في المنام أني قمت أصلي، ولما قمت أصلي قرأت في السورة في الركعة الأولى سورة قل أعوذ برب الفلق، قمت في الركعة الثانية وأردت أن أقرأ الناس فلم أقدر، ثم رفعت رأسي وإذا القرآن ميت. فتعجبوا وقالوا كيف يموت القرآن؟ فقال على قولكم وعلى اعتقادكم تقولون إن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت، فكانت هذه حجة قاطعة. صحيح أن كل مخلوق يأتي عليه الموت، معنى ذلك أنه مخلوق وأنه يموت، أراد بذلك أن يبطله. ومما استدل به حديث خولة بنت حكيم، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، لم يضره شيئا حتى يرحل من منزله ذلك، يقول استعاذ بكلمات الله. والاستعاذة لا تكون بالمخلوق، إنما استعادتنا بالخالق. فدل على أن القرآن صفة من صفات الله وأنه ليس بمخلوق، فلأجل ذلك أدلى عليهم بهذه الحجة ولم يستطيعوا أيضا أن يردوها، ولم يكن لهم حيلة إلا أن يستمر في عذابه، وجلدوه جلدا شديدا حتى كاد أن يتمزق جلده. والخليفة يقول اضرب اضرب، وبقي كذلك. ومات الخليفة الذي هو المعتصم، وتولى بعده ابنه الواثق، ولكنه خفف المحنة والفتنة بالقول بخلق القرآن. ومع ذلك فإنه كان على عقيدة أبيه، ثم تولى بعده المتوكل وهداه الله للصواب وأظهر السنة وأمر على السنة بأن يصرحوا بأن القرآن كلام الله. فالحاصل أن العلماء رحمه الله لما وقع ذلك اجتهدوا في أن يجمعوا الأدلة التي تبطل قول هؤلاء المعتزلة وكذلك هؤلاء الأشاعرة. جمعوا الأدلة من الآيات ومن الأحاديث. الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة قال باب القرآن، ثم استدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه قبل الهجرة على القبائل ويقول من يجيرني حتى أبلغ كلام ربي، هكذا صرح كلام ربي، ألم يقل إنه مخلوق. وبعض العلماء قال إن الله تعالى ذكر الإنسان في القرآن في 17 موضعا، وذكر القرآن في 50 أو 52 موضعا، ففي خلق الإنسان صرح بأنه مخلوق، وأما القرآن فلم يصرح بأنه مخلوق في موضع من المواضع 50، حتى في الآيتين المتواليتين في أول سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، لم يقل خلق القرآن، علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين القرآن وبين المخلوقات. فذلك دليل على أنه لا يقال إنه مخلوق كما يدعي هؤلاء المعتزلة وأتباعهم. كذلك يعتقد أهل السنة أن القرآن كلام الله، حروفه ومعانيه أن القرآن حروف، وذلك لأنهم يعدونه. قد ذكر ابن كثير في مقدمة تفسيره أن بعض العلماء عدوا كلمات القرآن من أوله إلى آخره، وكذلك أيضا عدوا حروف القرآن من أوله إلى آخره، وقالوا إن أكبر أو أطول كلمة حروفها 10، ومنهم ما يكون حرفين، الكلمة تكون من حرفين، واهتمامهم بذلك دليل على أنه حروف وأنه كلمات. وكانوا يقولون تلاوة أو ترتيل القرآن أحب إلينا من سرد حروفه، أو كما قالوا. ورد أنه صلى الله عليه وسلم ذكر أنه حروف في قوله من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فاستدلوا بذلك على أن القرآن مركب من هذه الحروف كما شاء الله. فيقول المؤلف هاهنا: القرآن كلام الله بناء على الأدلة، تكلم به حقيقة، وأسمعه الملك، والله تعالى يسمع كلامه من يشاء. في حديث نزول الوحي يقول: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رادة شديدة خوفا من الله عز وجل. فيقول تكلم بالوحي. ويقول أنه منزل، الأدلة كثيرة على أنه منزل. في أوائل السور: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل من الرحمن الرحيم، وإنه لتنزيل رب العالمين، منزل من ربك. التنزيل الإنزال من الأعلى، منزل من الله، فهو منزل ليس بمخلوق، خلافا لمن يدعي أنه مخلوق كهؤلاء المعتزلة. كيف قري؟ فهو كلام الله. إذا سمعنا قارئا يقرأ فإنا نقول هذا يقرأ كلام الله. ومن عباراتهم أن يقولوا: القول قول القاري، القول قول الباري، والصوت صوت القاري، الصوت الذي نسمعه صوت هذا القاري، وأما القول فإنه قول الباري. فإذا قرأه القاري قلنا هذا قرأ كلام الله، روى كلام الله، فلا نقول إنه والحال هذه خرج عن كونه كلام الله، وأصبح هذا الذي تكلم به ينسب إليه. هذا قراءة القارئ لا تخرجه عن كونه كلام الله. قد ينسب إلى القارئ قالوا هذه قراءة فلان، هذه كلمات فلان، وقد يراد بذلك التبليغ وهو روايته. فإن قول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم. المراد هاهنا قول رسول كريم يعني الملك جبرائيل عليه السلام، أنه قوله يعني تبليغه وروايته أو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قراءته عليكم، إلا أنه الذي افتراه ولا أنه الذي ابتدأه، بل إنما هو مبلغ، ليس هو الذي ابتدأ الكلام. الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء، إلى من قاله مبلغا مؤديا. هكذا كيف كتب؟ إذا كتب في المصاحف فلا يقال إن الذي في المصاحف ورق ومداد، إن يقول المداد مخلوق والورق مخلوق، ولكن المكتوب كلام الله ليس بمخلوق. كلام الله كيف ما قري وكيف ما كتب وكيف ما يتلى في أي موضع كان، الكتابة هي المكتوب. إذا كتبت الحمد لله رب العالمين تقول هذه كتابة وهذا مكتوب وهو من كلام الله تعالى. القراءة هي المقروء. إذا قرأت الرحمن الرحيم فإنك تقول هذه القراءة وهذا المقروء عين كلام الله. التلاوة هي المتلو، في قوله تعالى اتل ما أوحي إليك، وفي قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. التلاوة والمتلو شيء واحد، فالتلاوة هي المتلو، إلا أننا نقول إن حركات الإنسان مخلوقة، وهذا فيه أيضا خلاف. هل نقول ألفاظنا بالقرآن مخلوقة؟ أجاز ذلك بعضهم كما روي عن البخاري أنه قال لفظي مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق، ويريد بذلك حركات اللسان وحركات شفتي، فإن الإنسان بحركاته كلها مخلوق. ولكن منع ذلك كثير من العلماء وقالوا إنه قد يتخذ ذريعة وسيلة إلى أن يراد باللفظ الملفوظ، اللفظ يعني ما أتلفظ به أي ما أتكلم به، فلأجل ذلك منعوا أن يقول لفظي بالقرآن مخلوق. بل يقال القرآن مطلوب ومكتوب ومقروء، وذلك كله لا يخرجه عن كونه كلام الله. وأما قول المؤلف هنا وكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق ولا محدث ولا مفعول ولا جسم ولا جوهر ولا عرض. يتحاشى كثير من العلماء أن يقال إنه قديم، وذلك مخافة أن يدعوا أنه ليس بكلام الله. ولكن نقول إن كلام الله قديم النوع أحادث الآحاد، لأن هناك من يقتصر على أن كلام الله قديم فقط، بمعنى أن الله تكلم قديما بهذا الكلام وبهذه الكلمات والآن انقطع لا يتكلم، وهذا خطأ. الله تعالى يتكلم ويتكلم ولم يزل يتكلم، ويتكلم في القيامة ويكلم عباده. يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يكلمه في الآخرة، يحضره ويلقي عليه كنفه ويذكره ببعض هفواته، فدل ذلك على أن الله تعالى متكلم ولا يزال يتكلم كما شاء. فنقول كلام الله قديم النوع متجدد الآحاد، بمعنى أنه ليس منقطعا وليس منتهيا كلامه، بل لا يزال يتكلم إذا شاء. فهذا معنى كلمة تعليق على كلمة قديم، أن نقول إنه قديم النوع حادث الآحاد، وأنه لم يزال يتكلم إذا شاء وكيف ما شاء. وننفي أن كلامه مخلوق، وذلك لأنه صفة من صفات الله. ولذلك في محنة الإمام أحمد يقول إن كلام الله من علم الله، وعلم الله صفة من صفاته، ومن ادعى أن شيئا من صفاته مخلوقة فقد كفر. من الذي خلقها؟ لما جادله رجل وقال أنا أقول إن علم الله مخلوق، قال قد كفرت، القرآن من علم الله فليس بمخلوق على كل الحالات، يعني كيف ما كتب وكيف ما قري، بل هو حقيقة كلام الله تعالى في كل الجهات. كلام الله غير مخلوق ولا محدث. وأما قوله تعالى ما يأتي من ذكر من ربه محدث، فالمراد جديد، شيئا حادث يعني جديد لم يكن أتاه من قبل. ولكن لا يقال بمحدث أنه مخلوق، لأن الإحداث عندهم هو الخلق. يقول ولا مفعول، يعني وليس مفعولا فعله غير الله، أي أثر فيه. يقول ولا جسم، لأن القرآن عرض ليس بجسم وليس بجوهر. وأما قوله ولا عرض، يعني ليس من الأعراض التي تعرض وتزول، وذلك لأن كلام الله المعاني، المعاني والكلمات وليس لها جرم. الجسم هو الذي له وزن وله ثقل ويرى بالعين متمثلا ومتصورا، وكذلك الجوهر. الجوهر هو الذي له جرم ولو كان شيئا يسيرا، ولو كان مثلا ذرة يقال إنها جوهر، أو خردلة، أو حبة رمل يقال إنها جوهر. وأما العرض فإنه المعاني. الصحيح أن القرآن عرض من الأعراض ليس بجوهر. الأعراض هي التي لها مسميات ولكن ليس لها أجرام. أنت إذا تكلمت خرج كلامك من الفم، هل تراه؟ هل تستطيع أن تقبض عليه؟ الكلام الذي صدر منك عرض ليس بجوهر وليس له جرم. كذلك الأفعال يمكن أن الله تعالى يجعل لها أجراما. ورد في حديث إذا صلى الرجل وأحسن صلاته صاعدة لها نور، فتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني. هل نحن نراها إذا صعدت؟ هل لها جرم؟ عرض من الأعراض. فكذلك إذا قرأت القرآن، هل له جرم يخرج من فمك؟ إنما هو عرض، فهو عرض وليس بجوهر وليس بجسم. الصفة من صفات ذات الله، يعني أنه تكلم به فهو من صفات ذاته، يخالف جميع الحوادث، لا يقال إنه مثل الحوادث الأخرى، هكذا يعتقد أهل السنة. صفة الكلام ثابتة لله تعالى، الله تعالى لا يزال متكلما في الأزل ومتكلما في الأبد ومتكلما في الماضي وفي المستقبل، لم يزل ولا يزال متكلما ويتكلم إذا شاء، ولا يجوز مفارقته الكلام، ولا يجوز سلبه من الله، ولا يجوز أن يقال إنه معدوم، لا يجوز مفارقته بالعدم لذاته. يسمع من الله تعالى، يتكلم به ويسمعه من شاء من خلقه، يتكلم به الرب يسمعه من شاء من خلقه، كما أسمعه موسى لما ناداه في قول الشاعر على الطور ناداه وأسمعه النداء، فيسمع من الله. ويسمع أيضا من التالي، أنت تسمع القارئ يقرأ فتقول هذا يتلو كلام الله، يسمع من التالي الذي يسمعه من الله تعالى. من يتولى خطابه بنفسه لا بواسطة ولا ترجمان. ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أسري به سمع كلام الله، أكلمه الله تعالى لما أسري به ليلة الإسراء، فذكر أنه فرض عليه 50 صلاة، وأنه رجع وقال يا ربي خفف عن أمتي فخفف عنه 10، رجع إليه 4 مرات وهو يقول أخفف عن أمتي، فيخفف عنه ويقول أخففت عنك 10، وفي النهاية قال أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، لا يبدل القول لدي، هي 50 وهي 50. فأثبت أنه في الأصل سمع كلام الله كما شاء، وذلك ليلة المعراج. هكذا فعرف بذلك أن كلام الله تعالى الذي هو القرآن، وأن كذلك كلام الله بقية الكتب التي أنزلها على أنبيائه، فالتوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور أيضا، وما روي عن بعضهم من الرموز أرادوا بذلك السلامة من العذاب ونحوه. ذكر أن بعضهم قيل له، يعني سأله بعض المعتزلة أرادوا أن يعذبوه، قال ما تقول في القرآن؟ قال إياي تعني؟ قال نعم. قال مخلوق يريد نفسه إلا أنه يريد القرآن. وآخر خاف من الفتنة وقال أقول إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور هذه كلها مخلوقة ويريد بذلك أصابعه خوفا من الفتنة، لما أنهم صاروا يعذبون. ذكر أن منهم من يسمع كلام الله منه إليه يقول كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما كلمه سمع كلامه منه إليه، كذلك موسى عليه السلام ناداه على جبل الطور وكلمه تكليما وناداه وناجاه، ولذلك يسمى الكليم أو كليم الرحمن. وكذلك سبيل من يتولى خطابه بنفسه من الملائكة في الحديث حديث النواس بن سمعان، إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل ويكلمه الله موحيه بما يشاء. أخبر بأنه يكلم جبريل عليه السلام وكذلك يكلم من يشاء من ملائكته ويسمعون كلامه. وأما من عدا ذلك فإنما يسمعون كلام الله القديم على الحقيقة من التالي، يعني الذين أنزل عليهم من كلام الله كالذين أنزلت عليهم الصحف كصحف إبراهيم وصحف الأنبياء الذين أنزل عليهم وحي من الله. الأمم الذين يتلون كلام الله الذي أنزل على أولئك الأنبياء إنما يتلون أو يسمعون ذلك الكلام من القارئ أو يقرؤونه من الصحف. وصفه بأنه قديم، يعني قد تكلم به في الأزل على الحقيقة من التالي. ذكر أنه حرف مفهوم وصوت مسموع، أن كلام الله الذي أنزله مفهوم، يعني أنزله على من يسمعون ومن يعقلون، أنزله باللغة التي تفهم، فأنزل القرآن بالكلام العربي باللسان العربي. وكذلك كل نبي، قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فكله كلام الله بأي لغة نزل، خلافا لمن يدعي أن كلام الله شيء واحد، يقولون إن كلام الله لا يتغير شيء واحد، إن عبر عنه بالعربية فهو قرآن، وإن عبر عنه بالعبرية فهو إنجيل، وإن عبر عنه بالسريانية فهو توراة، أو إنجيل، وهذا خطأ. الله تعالى أنزله وتكلم به كما شاء، بأي لغة نزل فهو عين كلام الله، بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب. هكذا يعتقد المسلمون في كلام الله وبما يتكلم به.